الواجب الحفظ حدود الحي، خط البيت عقاب البيت، عقاب البيت بالوقف عند أمره والنهي. معناها واجب علينا نوقف عند ذاك اللي حددنا. إلا قال إن عدلوا نعدلوا لا نزيدوا، وإلا قال إن لا تعدلوا نوقفوا. تم حد يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ملك يوم الدين، إياك أعبد وإياك أستعين. يتم حد يسأل الملك دائما انه عاونه يهديه ويسهل عليه الطاعات ويعدل ممن ييسره لليسرى. اللهم اجعلنا منه. قال ان نوقف عند امره والنهي. ان يقول ان مولانا لا تعدلوا ما في الجوق، ان يقول ان عدلوا نقوم دفاع ونعدلوا، وافضلنا عنده ذاك اللي عدل بالعجل. بهاللي مولانا جاء في القرآن كلمتين، سابقوا سارعوا. سابقوا تدل على أنك متسابق مع وحدي، قال لك المسابقة معنى أنك مترشحين معك وحدي. وسارعوا تدل على العجلة وتو، معناها يا عبادي قوموا دفاع، وعاكم أعرفوا لكم معاكم وحدين أما اللي دفاع حاولوا تعودوهم الأولي. سابقوا سارعوا، هلوا مرته الخير. اللهم اجعلنا منهم. نعم اي وقول البيت روخا. واجب حفظ حدود الحي بالوقف عند امره والنهي. نعم. ان يتوب قبل سخط الله سبحانه عليه بالملاهي. دار ان واجب على كل واحد منا يتوب المولانا قبل ان يسخط عليه ربنا سبحانه، نعوذ بالله من سخطه. دار ان واجب على كل رقاه منا يقاف يتوب المولانا سابق يغضب الملك. قالوا المخلوق عود كان راق غافل عن مولان، وبعد مولان عاطيه العافية هو راقد عنه، وعاطيه القوة البدنية هو غافل عنه، وقاعد عن الصلاة هو غافل عنه، وعاطيه العافية فعطيته ذريته هو غافل عنه، وعاطيه الهواء لمونك هواء البارد وهو غافل عنه، وعاطيه القمر يضويله هو غافل عنه، وعاطيه نعمة البصر وهو غافل عنه، وعاطيه نعمة الوذنين وهو غافل عنه، ويتكلم عن الناس وما بيذكر مولانا، ويقوطر شاه قايس مهمات الدنيا وما بيقيس المسيد. معناها هو من نفسه معطل يا كامل. وسبحان من لا ينساني وأنا ناسي الله. ينظر الله إليك ليلا ونهار وانت غافل عنه، ومعه هو نعمته مصبوب عليك. ولذلك يقول له مولانا يا أيها الإنسان وما غرك بربك الكريم، ما تعرف في ما هو شي متعدد، لماذا تعدل لي النوع السامحك ونكبرك حتى اني ما نكتب عليك ما حدك تقير لأنك متبيع عرص. إني تعود عتبلا شده وعاد لباس وعاد بو 18 سنة وعاد فاتح لباتيك وعاد متزوج وعاد الروح. إن قال له ويوان إن أتصب شخصيتك، هذه الشخصية حضر فيها ربك، هذه قوة الشباب ديرها في مرضات الملك، هذه قوة الفكر ديرها في العباد، هذه قوة الاقلم والرجلة ديرها في شي متعد، هذه قوة الذكاء قربها الشريعة. معناها ما يعصي الملك يكون مخلوق ما فيه خير. حد كامل شفتوه يعصي الملك قاف سوها عرفون انه خطير وانه متعرض لياسر. ولذلك نين قالوا على بعض المخالق انه نين عود في سكرات الموت يفرحنا في ذات، لانه عندما ينشوه ملك الموت مرة يناعتلو حاله ويناعتلو قلة ادبه مع الملك، لانه يعرف انه يناعتلو ياك ويناعتلو مهابة الملك، وانه كرمه عدلو انه يمشي لحرق من وجهه ويعود عاد مدلي وجهه بشدة الكسحة من الملك. كسحة بيه اللي شبر عند الملك ومعاده هو ما هو أدي، ما هو متأدي بلدا ما يعرف. نسأل الله العافية والسلام. التوبة قال إن واجب على كل واحد منا يتوب. ما معنى التوبة؟ التوبة معناها في اللغة الرجوع، تاب معناها رجع، معناها رجعت. أما حد ما هترجع عن رواية هذا لقاه اليعود قاعد يترهول ومع ذلك يقول يا ربي تايب لك. هذا قاع ما هو عارف التوبة تنقال له. التوبة معناها حد اهرب اهرب عن شكان يعدله خلاه وعاد خايف منه. اما تعود تعدله وتقول يا ربي تايب لك، جاء في الحديث الذي رواه ابو داود ان الذي يتوب من الذنب وهو مصر عليه كالمستهزئ بربه. ان رجاه اللي يقول يا ربي تايب لك وهو متبارك مع الذنب يعدله انه كأنه جوق في حضرة الملك الاعلى. نهاية قاع معصيت وعات مدوب لقاع. انت قاعد مع اجنبية تشرب عندها تاي يعطيك المحور، وقاعد في مجلس ما يرضي الملك وتخرص فوجه ما من حقك تخرصه، وتصنت الاردين والجيتار داخل في بحر من معاصي، ومع ذلك تقول يا ربي تايب لك. تلالة على يبقى شريمة ما درتها على راسك. الذي يتوب من الذنب وهو مصر عليه كالمستهزي بربه. التوبة معناها الرجوع، ترجع عندك كنت معدل بحالي. اما ما حدك معدله ما تبت المولاي لك تبرسانة كذبت وتجرأت على الله. وقالوا العلماء لانها حقيقة انها عندها اسبع مسائل. شرهومة انك لا بد لك من تترك الذنب. إذا كنت تاركه أنا قاعد تأكد في قلبك أنك تاركه كلية، وعاقبك تندم عليه معناها تتأسف ويبقى قلبك يوجعك. ذاك من عصير الإقراريف وذاك من وجيع القلب يخلي لك منه شكل مضاعف، لأنك تذكرت أنك عرضت نفسك لغضب الله وعذاب الله. وسابق يا أخوتي نقول لكم هذا لا تفهموا دنو قراية، هذا هو حارنا كامل. واحد يمشي من عند اهله انه جاي صغاي قعدوا به خرص قدروه لا يوخذ منه، يعني انه هو خرص ملك الموت. واحد يتم قاعد يرد مع واحدين يعدل معاهم يلعب معاهم مرياس، يعني قالوا الوي وي وي معدل انه حيده يابس. واحد واخذ على حكمة من الحكمات تلاو يوقفوها بيوقف، يعني تخطاهم له المخلوق في سكرات الموت. واحد يركف وتأ ويقول لك وين تقول له التقم ولا لا ما يتوسى، يقول لك ما أنا جاي فاقبر. يعقب قاع هو وباساج اللي معاه تنفر عليهم الوتأ وتخلط أعظام المرأة الأجنبية معاه من أدم الكان يجوق معاه، يعني يعقبوا يندارو في نقر الأقبر ما تلقد يفتصل بيناتهم. إن قالوا هذا هو كلامك اللي كنت تقول انكم ماكم مجتمعين في قبر، من قال هالك؟ انت ما تعرف قدرة الملك لا يديرك فاش ماكم جايين في قمر، من قال هلك يعطيك الاخل؟ ما شيه لكم مولانا يتخلطوا اعظامهم هذو الاشارب اللي قال مولانا ما يجابروا يتموا يشوقوا في نقر الوطني تعود قاع تطحن وتجمعهم ولا يوخهم الفم يكون كترة من اللحم والاعظام ويعقبوا يندفنوا ما اذا واحدة ما قاد يفرغ بيناتهم. إلا وقفوا عليهم ملائكة ربهم أخلاص له عدل. إن قالوا هذا بعد قط قال لك في الدنيا وقلت تعالى أنكم ماكم شاهدين جاجين في قبر، شوف ماشي لكم مولانا. أنا قاعد ما يعرف مولانا شريء، وحد يعرف مولانا واطع على قراع واطع على قلبه. ومعناها ما فيكم ما حد يفلش الموت عاد تجي قاع بلا سبب. موتاني ما كان يموت فيها رقاش بلا سبب إلا قليلا، باك عاد الموت فيها لا مشجرة. واحد مجندي، واحد به البرود، واحد به الضغط، واحد به القرحة المعدية، واحد به البرود، واحد به مصران زايد، واحد به كذا، واحد به السيداء، واحد به الجاشوش، واحد به كذا، واحد قاع قالب لطباء. إن قالوا لين عدت انت قالب القلابة ما بتسمع النصيحة، دور انسلطوا عليك بلاء يحجر لطباء. قال لي واحد من التلاميذ نعوذ بالله انه في واحد يعرفه ملحد من موريتاني يلين يسمال الدين بالطراس وشاع اللي قاع الله المراد وانه تم ورياكين يشبروا لواله لقر المسيل يقرى مصحف ولا نعرف كان وعاد بالحيط وعاد قاع وجهه ما ترى كيفوش انه حاز عليه مشبه به يا غير ما هو ظان انه هو به الحاد وخزه حاز عليه وقرى منه مد الويد وسلم عليه قالوا السلام قالوا عليكم السلام قال له انت هو العارف؟ قال له قال له انت فلان ولا فلان؟ هو صاحبه اصلا. قال له اهو. قال له يا خي انت فلان حد يخرصه يتأمل في ذو ماله واتره. قال له انت كذا. ده هو المخلوق عاد حكما قاعد في المسيد وقراي للقرآن ويقرأ المصحف واحد ما هو ابحر هو للإطرار وهو شره قال سول عنه. دوار المخلوق عاد إلا هو إياكم. كان نين قال له يتقى مولاني بطرس ويقوم قاعد في المجلس ونين يشتدروا أخبار الدين يعدر لله الجوقة. وهاي رهواركم موجود في الصلاة وهات وموجود في الديار وموجود في الوتات وموجود في الخيام وموجود في أحدين من المسؤولين وموجود في أحدين من التجار وموجود في أحدين من أولاد الخيام الكبارات في أحدين ما لديهم ملارة ما هم عدرين به من قارة ذرة. لا تخلوا اعترفوا بالحق وقيموا العياط عليهلكم مولادكم وخوتكم. قالوا له عقب سول عنه رايات سول عنه هو من التشهي. قالوا لهلك ما علمتم قصته. قالوا لهم مارا. قالوا له معيد نعيدكم ياك الراس اللي كان يبط قاع يسخر من الدين. معيد نعيدكم سلط الله عليه مرضا في دماغه فراس وعيد نعيدكم وانه وهنه ملاني من الدنيا هو عنده قدر من الماء وانه مشف العياب الله في جميع المصحات والمستشفيات وطور الاطباء في العالم يدور كانوا يشمر له دواء ما قد نعرف لدائه من دواء. قالوا العلماء انك هين تعود كنت تعصي مولانا ومتكبر على اوامر مولانا ببعض اعضائك بعض جوارحك ايدك مثلا والله وجهك والله زرك والله كذا انك ذاك العضو اللي دائما الدين جعله ضحكة عندك به انه يركز عليه عذاب الملك ويجيه البلاء سابق البقية الاخرى اللي تعود زاني يجي البلاء لفرجك سابق اعضائك ولين تعود كذا يجيك كذا. ولذلك قالوا على النار قهرك يعود ما بيزكي ان عادة الناس عندها المال ولا تزكي انني تشوف رقا جاي من فقراء وهي ما تزكي على انها تخلط له بين اهل تمساي. قالوا الواحد يشوف رقا جاي وفقير يدور السكاء لان يخرص ويتلفت عنه عاقد وجهه كي لا يقول له تفو ما هوشي ما هوشي حز ونونين من يتلفت عنه بوجهه عاقده انه يعطيه بشاكلته انه يعرف انه ما بي معاه يقول له يا اخويا صدقوا علينا ولا اعطونا شيء يبقى قاعد يعطيه بظهره اياك يقنط. ان قال مولانا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم. ايوه شو عدلوا فتقوى بها جباههم ذاك الوجه اللي يسخر وما بي يخضع وما بي يتقبل الفقراء يكون وجهه ويكوى جنبه ويكوى ظهره مع انه هو حيط به النار من جميع النواحي. ان قالوا هذه الحالة اللي كنت تعدل في دار الدنيا ما بتخضع بها شوف العذاب يركز لك عليه. والخارجين وحدين ان قال لهم الحد يبطر ويصاتهم يقول مولانا ثم صبوا فوق راسه من العذاب الحميم. ان العذاب يركز على اعضائك بقدر معصيتك لرب العالمين. انتم ما فاهمين ولا ما فهمتوا التوبة اذا نسمعوه التوبة معناها الرجوع الى الله ومعناها في الحقيقة معناها الرجوع عن عمل حرام الى عمل حلال تترك للي منهي عنه وتعدل للي انقال ذاك هو التوبة. يغير شروطها سبعة تقريبا. واحدة الندم على ما فات تندم على انك تعدل عقب ذاك تنوع لانك ما تتعدل عاقب ياك تتركوا حالا عاقب ياك الى عاد متعلق بما خالق واحد يقبط له فضه ردها له يقبط له بقرة اعطيها له سابق تلزم لك يوم القيامة ما فيه نبقى وسابق تلزم الفضه يوم القيامة ما فيه دينار ولا درهم ونين يوم القيامة يشي طالبك بحقوق وده ما عندك باش تخلصه. يقول مولانا الملائكة يقبوا من حسنات الامراض من يسال فيه الدين ويسال فيه الحقوق يقبوا من حسنات وخلصوا المخالق لأن ما موجودة ما هو الحسنات يتم يقبوا من حسناتك إن ما يبقى عندك حسنة واحدة. يقولوا له يا مولانا من هذا انفرقوا حسناته والناس تتعيط الدور حقوقه. يقول لهم اقبوا من السيئات يا من هذا من الكارثة الدين ها يا مراد من اللي مظلوم اقبوا من السجيات وديروها على يا مراد من يزداد علامه قاصوا روسكم مثلتكم في دار الدنيا. اذا ردوا الموارم الى اهلها الى عد قط زريت مولات خيمته ازريت مولات خيمته وهذا قاع من اخطرها تجي يوم القيامة اللي هو انت يسال فيك حقين واحد منهم حق الله لانه نهاك عن الزنا فزنيت والثاني حق هذا المخلوقين قال لك شوف اراه قاع مولاني قد يعفي عنك ذا قاع يا غير خالك شين قالوا حق ذا المخلوق اللي تخرت على مولات خيمته اخبارك وينقال هي المرة الزانية اخبارك متدخل على المخلوق ولد ما هو ولد فلاح تقول المولانا لهو انت داخل ضيقة قاع من هذا اللي تعود قط سنيت والله قعدت مع مولات خيمته والله كلا تعال له قول له انا طالب منك تسمح لي إلى قد يتصارحوا وعدت فالش منه صارحوا ياك يسمح لك لأنه يعرف لا يسامح لك ولعد خايف هتقوم براسكم في ترو دايقة قول له قط عدلت لك شي يا غير ما قد نقول له خايف من بأسك يا غير عدلت لك بي الجهل وبي المعصية وركان الشهد علي أني تايب المولانا وجايك انت ندورك انك تسمح لي حقك مزلنا في دار الدنيا بي اللي ما عند الشي على بالله ياك يسمحوا لك وجا الراجل ويقول المولاد خيمت واسمحوني لاني كنت ما ممشي لك شو لان صير عليك وجا الراجل شاكي من مولاد خيمت يا مولانا ذي المرأة عدرت لها وعدرت له يا غير ما تشوف ملحفة في المرصة ولا تشوف راجل مداير شارلي ولا تشوف واحد حارك ماذا هي لاصقة فيه وتصبح من تعنت ما بيها تسمع لي يا مولانا احكم بيني وبينها فقد ظلمتني وهكذا ما يبقى مخلوق ماذا هو يطالب حقه في المخلوق له اذا لابد ان تتفقد وتعدى اللائحة بالظلم المظالم اللي بينكم على المخالق فترد الى كل من ظلمته ما ظلمته فيه او تطلب منه ان يسمح لك الى عاد مات ترجع مباشرة وتعطيها لأولاده ليورثوه تقبل جماعة من أولاده الى عاد وأولاده وحدين والله ولو الكبير وتقبل جماعة وتقول لهم الشهدوا علي على هذا شيء سال فيه الوارد الراجل وراني اديتونه في دار الدنيا العت ما عنده ورثة والله ما اجبرت هم الله مرده ما كلام ما قديت على الرواية صدق به وديره الى عاد مال صدق به بنيته انه يحول على حساب ذاك المخلوق الى عاد مال مثلا والى عاد عرض تم اسأله مولانا المغفرة ياك يوم القيامة الى ترين يقبول حقه يقول يا رب العالمين هذا مرادم السارث يا مرادم يا غير ملي هو كان يسأله مولانا المغفرة تريطرها عنه الذنوب اياك مولانا يجمع بين مالك وما عليك كلكم من اعطاله حق المسألة الأخرى قالوا عنه من شروط التوبة أيضا إياك تعود صحيحة أن تكون مخلصة لله تعالى فالتوبة يعود مولاها بي خايف من العار لعله ينفح والله خايف من كذا والله بي الصحوة من أروقي لا يقبل الله تلك التوبة لأن التوبة ما تقبل يكون يعاد خالص لوجه الله تعالى المارة الأخرى شنه هو أنك تعود ما تتعته مرض الموت المخلوق من ساعة اللي يفطن الملك الموت جاي إلى تاب إلى الله توبة ملء السماوات وملء الأرض ترد عليه ولا قال لا إله إلا الله قالوا مردود عليه ولا قال مستعد صدق بمالي قالوا مردود عليه فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا لا يقبل الله التوبة عند الغرغرة حد عاد يرد القر متى قاد يزوث له طعام عاد الأطباء قانطين منه المخلوق يتهيأ للقاء ربه ينفر عنه شيء قالوا وتوبوا إليه كذلك أيضا إن تطلع الشمس من قبله إذا طلعت الشمس من جهة الغروب معناها من جهة الغرب يغلق باب التوبة إذن هذا واسمع مسائل لا بد من يعود كل واحد منا حاس بهم ويكتبهم الليلة أفكارنا ويكتبهم عنده مذكرة إياك تم يخرص إلى قال توب إليك يوزنها كان في هذا الماير والله هي قاعة توب ما يخارق قاعة إذن هذا واسمع مسائل كل واحد منكم يضبطها إياك عود بعد يعرف تايب لك وقروها لعلياتكم وقروها لمناتكم وقروها لباتكم وقروها لخوتكم وقروها لمعارفكم وقروها في الوتات إياك مولانا يهدي على يدك ولو مخلوق واحد لعل الله أن يكتب لك بها سعادة سمعتوا الشروط السبعة طيب الحمد لله هذه الشروط أضبطوها واحيا عليها وموت عليها ان شاء الله نجابره في المحشر وربنا راضي عنا ان شاء الله. ايوه قالوا العلماء ان التوبه على ثلاثه انواع والله قال اربعه هذا ما لي روايه اخرى التوبه لهذه اربع انواع شنو هي ايه اسمعوا التوبه من الكفر حتى كان كافر وتاب من الكفر وعاد ما ترى مستعد يكفر هذه توبة من الكفر إلى الإسلام توبة من المعاصي وها معاد يعدل الله الطاعة الكلام هذا فاهمينه التوبة الثالثة توبة من البدعة إلى السنة تعود شكام المطرف الدين ما تعدل من الدين ألا مسألة هابتة عنده دليل التوبة الرابعة عند بعض العلماء التوبة من الغفلة عن الله قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما لكم سامعين به والله قاع ان شاء الله عارفينه يحاسار مولانا يحشرنا في زمرته ويجعلنا تحت لوائه ويكرمنا بأعظم شفاعة ويجعلنا قاع من الشافعين المشفعين قالوا على النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوخذ من الدوش تعرفوا الدوش يعني يوخذ من الكبنة انه يقول غفرانك ما يقول غفرانك انت النبي صلى الله عليه وسلم يطلب المغفرة من بلاص من الدوش كذا قالوا لانه الدقائق اللي فوت من دور الدوش ما يقدر يذكر مولانا به اللي في حالة قضاء الحاجة يخاف لعل ان يسأله الله عن تلك اللحظات التي لم يذكر الله فيها لعل تمضى عليك منيت لسانك ما هو متبارك يذكر عرف انك اللحظات مسؤول عنها ولذلك جاء في الحديث لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأله قبل ان يسأل عن اربع ومنها عن عمره فيما افناه عمرك كامل اي دقيقة منه مشات وحلتها مولانا يقول لك وما خلقت الجن والانس الا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي حياتي كاملة ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت ما كن فاطرين لقى فاركني يوفى من الصلاة والكلمة شبو استغفروا استغفري لأنك مرة تقول الله أكبر ساهي وتعود تقرأ الفاتحة وانت ساهي وتقرأ السورة وانت ساهي قاعد ترقلي بوتيقك ومرة تقول سمع الله لمن حمده وانت تتخمم في الوتن توقفت مني اذا انت شفتك تحرك فصرة وانت قاعد لا خطوة ويا بلا بيتري انت تتحرك في عبادة جنازة ما فيها حياة وبالتالي تعود صلاتك قاعد لا نوع من الركس عاد يندار لك ورا الصلاة استغفر الله لأن الصلاة قد تكون قاع شراء قاع تقعد وتوقف وتقول ومعاذا تقول الله أكبر وهو لعاد أكبر عندك توفي عنك الخواطر الأخرى ثم لا فهمتوا ولا ما فهمتوا إذا عرفت أن التوبة من الكفر إلى الإيمان ومن المعصية إلى الطاعة ومن البدعة إلى السنة ومن الغفلة إلى التذكر وذكر الله جل وعلا ايه وقول بقية البيت لو خركان نشرش مو شوي نعم شرطها الندم والنية ان يكف والاقلاع عن غير الحسد ولا يؤخر ويقول حتى تعن هداية الله فذاك منه ايه خلاص خلاص كافي كافي قال ان خالق مسألة طرها لنا قال إن انه حرام على رجال يوخر التوبة ويقول مناركين اني وفقني مولانا والله انت نكبر حنين العود عد شيباني دور ان شاء الله نسكن في المسي والله دور نكفر من الاستغفاء ان لك علامة انك مشقي علامة المولانا خاذلك معناها انه لا يريد بك خيرا علامة المولانا لا يريد به خير هو ان تعود ما تعدل زل ما قمت مطرطق التوب المولانا وترجع عنها وتعتذر المولانا ويظهر فيك انك راجع لها وني تعود توخرها وتقول انا لا كذا لك مارت انك مانك من اهل الخير ايوه قالوا العلماء ملاحظة غريبة، ما انك قلنا على المشروط التوبة الندم على المعصية وانك يتألم قلبك منها وانك نيتك ما تترجع لها، قالوا انك وراك يعني تخطر بك المعصية وإذا هو انت متمونك بها وانت فت تألمت منها وثقرت منها وراك عاد تخطر بك وهو متمونك بها، معناها انك نقضت العهد مع ربك وانك عليك ان تتوب من جديد، لان خارج عقدة من العقدة ترخيت العهد اللي عدرتك بين مع الملك أرانك رخيته. قالوا مجرد الطمانينة والتلذذ بالمعصية عند تذكرها بعد التوبة الأصلية ذلك ذنب عظيم ونقض للعهد جسيم، وعلى العبد أن يبادر بالتوبة واللجوء إلى الله. إن قالوا أرانك انقضت العهد مع الملك اللي عدرتك ساء، قالوا خالق واحد، إن قالوا الحسن بن علي رضي الله عنه وارت فاطمة الزهراء، فاطمة الزهراء بنت المصطفى وكذا صلى الله عليه وسلم، ولدها الحسن بن علي بن أبي طالب، شوف راهي ديالكم يا مولانا لا احرمت اجعلنا طيبين واحشرنا مع الطيبين ووالينا الطيبات والطيبين. قالوا على خالق مرة وحاز عن لكن اللي تلعب وقعد انهي عنهم وهو يبكي وقف عليهم راسل وهو عارفه انه شافوا التركة قاموا يجروا عن لعبهم، ما علم يرى هو الطفيل صغير ما هو كبير هو قاعد مرقبهم يبكي، حاز عليه قال له ايه اخو ايه خرصوا هو تركه صغير، قال له تش مبكي، قال له مبكيني خوف النار، قال له تبكي من النار وانت قاع ما تبلغ تنتهي الشري اخويا قد قاع ما يخاف من النار، عقليتك عقلية موريتاني موريتاني لارك حد صغير يشجعه لا يعصي مولانا حتى، ويقول له الشباب قاع شعبة من الجنون والشير ما حد صغير خير لا يعد مخسور اخبار يخلي يمشي على وجهه، والتركة لا بد لهم من العبث وخلي عنك التركة يلعبوا خلي عنك امناتنا يلعبوا احنا موريتانيا نربوا شاشرتنا على مخالفة الشريعة الوطن، اني يربى ولادنا ما هم قادرين يتراوين فاطمة عن المعاصي الا من رحم ربك. قالوا شبكي كنت يشير حد، قالوا صغير شبكي مخايف من النارات، قالوا شفت امي قالوا شفتها انت لتنصب وتلتقدي النار اول شي تحكم فيه النار لحطب الرقيل وسمعت مولانا يقول ان النار انها تنقد بارواقيه لهجار وخفت، قالوا لعل نعود انا قاع بي اللي صغير تحكم فيا النار سابق لخشب الكبار سابق قاع المكلفين من داره حرد لغرس، وجاء الراجل عاد يبكي قراها من ادم كتبة غريبة، قال له شفت النار اول شي تحكم فيه الصغير ما هو الكبير، اللي تعدر الصحريقة كبيرة، إن قال جيبوا ذوك خشب الرجال الكبار جيبوا ذوك الخشب المابين، ولذلك شبه مولانا المنافقين قال كأنهم خشب مسندة خشبايا من أروقي قايت النار تنطرح فيه، نعوذ بالله من سوء القضاء. قال إنه واجب علينا التوبة مولانا وآخر التوبة، وقالوا العلماء إن فيه رواية غريبة إن الكافرين يموت معناها هين نتوب المولانا حق عنده، ان واجب علينا اعتقاد ان توبته انقبلت، لان مولانا قال في القرآن قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، نقول للملائكة يمحوا ذا كامل، قال ويو من درصى الى تاب المؤمن العاصي الى تاب المولانا من درى كان نقدر نتأكد ان انقبلت، قالوا ما نقدر، قالوا لأنه لا يوجد نص واضح صحيح صريح يأمرنا أن نقطع له بقبول التوبة يا غير ظن به الخير وخلوه، قالوا لأن حد سأل دمع مولانا هو يعرف مولانا هذا ما يتسأل، وحد سأل دمع على الملك وهو جاهل بربه يسامح، يا غير عرفت ربك فأسأت الأدب، سمعتوا ولا ما فهمتوا؟